وجاءت الحديث أن المذر في علمه مع الكرام الضرر وجاء عن نبينا الأواه حملة القرآن أهل الله لأنه كلامه المرفع وجاء فيه شفيع مشفع وقد أتت في فضله آثار ليس التافي بحقها أسفار فلنكتفي من هذه ما ذكرنا ولنصرف القول لما قصدنا من نظم مطلع الإيمان الخاشع برؤي المدني. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم، أرسله الله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. وبعد، قال الناظم رحمه الله: القول في الوقوف بالإشمام والروم والمرسوم في الإمام، قف بالسكون فهو أصل الوقف دون إشارة لشكل الحرف، وإن تشأ وقفت للإمام مبينا بالروم والإشمام، فالروم إضعافك صوت الحركة من غير أن يذهب رأسا صوتك، يكون في المرفوع والمجرور معا وفي المضموم والمكسور، ولا يرى في النصب للقراء والفتح للخفة والخفاء. وصفة الإشمام إطباق الشفاه بعد السكون والضرير لا يراه من غير صوت عنده مسموع، يكون في المضموم والمرفوع، وقف بالإسكان بلا معارض فيها تأنيث وشكل عارض، والخلف فيها الضمير بعدما ضمة أو كسرة أو أميهما. لازلنا مع يعني باب وقف الوقف بالروم والإشمام، والناظم رحمه الله بيّن ما هو الروم وبيّن ما هو الإشمام، وأين يكون الروم وأين يكون الإشمام، وكيفية الروم وكيفية الإشمام، وأين يكون الروم والإشمام، وأنه يكونان على آخر الكلمة أثناء الوقف، يعني أثناء الوقف على الكلمة، وأن الروم والإشمام لا يكون إذا وصلت الكلمة وإنما يكون عند الوقف، كما أن السكون أيضا يكون عند الوقف، فكل محل للسكون في الوقف يكون فيه إما الروم والإشمام. ثم فصل يعني الناظم رحمه الله في أي يكون الروم وفي أي يكون الإشمام، فأخبر أن الروم يجري يعني في الحركات الأربعة، يعني في الجر والرفع وفي الكسر والنصب، وأن الإشمام لا يكون إلا في الضم في المضموم والمرفوع، لأنه يشار به إلى الشفتين، والإشارة للشفتين لا تكون إلا في الضم، لأن الضم هي بنات الواو، والواو يخرج من الشفتين، فكذلك الإشارة إلى الضمة تكون بالشفتين. وأما الجر والنصب ف يعني هو ابن الياء، أو أن الياء هي بنات يعني الكسر، والياء تخرج من وسط الحناك، والإشارة لا تكون إلا بالشفتين، فيمتنع الإشمام، لأن الإشمام هو في الشفتين فقط والكسرة داخل الفم، فيعني لا فائدة إذا كانت الكسرة مخرجها من وسط الحنك وأنت تشير بشفتيك أو تشير في الحناك، لا فائدة في هذا، فأنت تشير لغائب، تشير بظاهر لشيء غائب، فإذن فلا فائدة فيه. ثم أخبر النظيم أن النصب والفتح لا يجري فيهما يعني الإشمام والروم، قال للخفة والخفاء عند القراء، وأما عند النحاة فيجري الروم في المنصوب والمفتوح في مذاهب النحو، وأما في مذاهب القراء فالروم والإشمام يمتنعان، أو قل غير الروم فقط يمتنع عند الكلمة المنصوبة أو الكلمة المفتوحة. وذكرنا ما هو الفتح والنصب وما هو الضم والرفع وما هو الكسر والجر، يعني هذا كله قد فصلناه. والآن الناظم رحمه الله يقول زيد: وصفة الإشمام إطباق الشفاه بعد السكون والضرير لا يراه من غير صوت عنده مسموع يكون في المضموم والمرفوع. زيد هذا شرحنا. زيد: وقف بالإسكان بلا معارض في هاء تأنيث وشكل عارض. لما يعني الناظم ذكر لنا يعني الروم والإشمام والوقف بالإسكان، وأخبر أن الإسكان هو الأصل وأن الروم والإشمام فرعان عن يعني من الأصل، ثم سيذكر لنا الناظم رحمه الله موانع الروم والإشمام أو المحل الذي يجوز فيه الروم والإشمام، فيه خلاف يعني بين القراء. فقال: وقف بالإسكان زين بلا معارض، وقف بالإسكان بلا معارض أي بلا مخالف، يعني قول واحد تقف بالإسكان، يعني لا تقف بالروم ولا بالإشمام. وقف بالإسكان بلا معارض في هاء تأنيث وشكل عارض، في هاء تأنيث وشكل عارض. في هاء تأنيث، ما هو هاء التأنيث؟ هي التاء التي رسمت على صورة الهاء، على صورة الهاء، فهذه يقال لها هاء التأنيث المبدلة من تاء التأنيث، هاء التأنيث المبدلة من تاء التأنيث، نحو طائفة، طائفة، قائمة، القارعة، الحاقة، هذه يقال لها هاء التأنيث المبدلة من تاء التأنيث، هاء التأنيث المبدلة من تاء التأنيث. فهذه التاء يعني هي الأصل، هو تاء التأنيث. هل الهاء هو الأصل أو التاء؟ لا، تاء التأنيث هي الأصل، وإنما في العربية بعض تاءات التأنيث كتبت بتاء التأنيث وبعضها كتبها العرب بهاء التأنيث، بهاء التأنيث. ولهذا في رسم القرآن بعض مواضع يعني جاءت بالتاء وجاءت بالهاء، بعض يعني الكلمات، وهي نفس الكلمات، نفس الكلمات رسمت في بعض الصور بالتاء ورسمت في بعض الصور بالهاء، والرسم هو هذا يعني منشأه من الخط العربي. فمثلا رحمة كتبت بهاء التأنيث وكتبت في بعض الصور بالتاء، مثل في سورة البقرة في سورة أولئك يرجون رحمة الله، هذه كتبت بالتاء، معايا ولا لا؟ فين جاءت رحمة بالهاء؟ يلا، فبما رحمة من الله لينت لهم، فبما رحمة من الله لينت لهم، إذن هذه رحمة وغيرها كتبت بالهاء، التي كتبت بالتاء هي سبعة، يعني في من هذا اللفظ سبعة في القرآن الكريم، جاءت ورسمت بالتاء، وما بقي من رحمة رسمت بالهاء. إذن فهذه الهاء إذا رسمت التاء تاء التأنيث بالهاء نقول هذه الهاء مبدلة من تاء التأنيث، مبدلة من تاء التأنيث، والأصل في الجامع ما هو؟ هو تاء التأنيث. إلا أن الناظم ذكر لنا قال وقيف زيد بالإسكان بلا معارض، أي بلا مخالف، في هاء في هاء تأنيث، مش في تاء التأنيث، في هاء تأنيث، أي في هاء التأنيث المبدلة من تاء التأنيث. فهذه التاء التي رسمت على صورة الهاء إذا وقفت عليها فتقف عليها بالإسكان بدون خلاف، أي ليس فيها روم وليس فيها إشمام. لماذا؟ لأن أصلها سكون، إذا وقفت عليها هي لا ترجع هاء إلا إذا وقفت عليها بالسكون. مثلا إذا وصلتها يعني تكون تاء، مثل الحاقة ما الحاقة، لاحظوا الحاقة ما الحاقة، الحاقة الأولى لم نقف عليها فهي بالتاء في اللفظ، الحاقة التي وقفنا عليها وهي الآخرة رجعت هاء. إذن بما أن هذه التاء إذا وقفنا عليها لا تكون إلا هاء، والهاء هي لا ترجع هاء إلا إذا سكنت، إذن فلو وقفنا عليها بالروم هذا لا يكون، ولو وقفنا عليها بالإشمام هذا لا يكون. لماذا؟ لأننا وقفنا عليها بالسكون، فهي في قول واحد أنك تقف عليها بالسكون، وكل كلمة يوقف عليها بالسكون أو أصلها السكون، كل كلمة يوقف عليها بالسكون ولا يمكن أن يوقف عليها بغيره، وكذلك الكلمة الساكنة لا يجري فيهما روم ولا إشماء، لا يجري فيهما روم ولا إشماء. هل من يعمل سوءا، من يعمل اللام ساكن، فالأصل إذا وقفنا على من يعمل هل فيها روم ولا إشماء؟ فيها الروم، ما فيها روم ولا. لماذا؟ لأن أصلها، لأن علة الروم والإشمام هو أن تبين حركة الإعراب أو حركة البناء، يعني العلة الحكمة من الروم والإشمام هو أن تبين حركة الإعراب أو حركة البناء. أما هذا فمن يعمل مثقال أو كذا، يعني هذا، يعني هذا اللام هو يعني إذا وقفت عليه لا تقف عليه إلا بأصله، وهو أنه ساكن. إذن هذا الهاء الذي ذكره الناظم رحمه الله وأمرك أن تقف عليه بالسكون بلا معارض، هذه هي علته، أنها المبدلة من تاء إذا وقفت عليها لا تكون إلا هاء، وبما أنها لا تكون إلا هاء فلا يصلح لها إلا الوقف عليها بالسكون، لأنك لو وقفت عليها بغير السكون لا يكون وقفا وترجع تاء، فهمتي؟ فهي تتحول، إذا وقفت عليها تقف عليها بالهاء، وإذا وصلتها تصلها بالتاء. فلهذا قال الناظم رحمه الله وقف بالإسكان بلا معارض، أي بلا مخالف. زيد قال في هاء في هاء تأنيث، ما قال في تاء تأنيث، لاحظوا عبارة الناظم دقيقة، هو لم يقل تاء التأنيث، قال في هاء تأنيث، في هاء تأنيث. أما إذا كان تاء تأنيث، تاء تأنيث مثل قولي رحمة الله بقية الله خير لكم، هذه يجري فيها الروم والإشمام، يجري فيها الروم والإشمام. لماذا؟ لأنها لا يقاف عليها بالتاء، أولئك يرجون رحمة الله، إذا وقفت عليها تقف عليها بالتاء ساكن رحمة، فإذا يعني إذا كانت غير مرفوعة، إذا كانت مرفوعة أو مجرورة فيجري فيها الروم والإشمام. أما هذه فهي منصوبة، فعند النحويين يجري فيها يعني الروم، وعند أئمة القراءة لا يجري فيها الروم. لماذا؟ لأنها جاءت منصوبة، والنصب والفتح في مذاهب القراء لا يجري فيهما يعني الروم والإشمام. قال وقف بالإسكان بلا معارض في هاء تأنيث، في هاء تأنيث ولم يقل كما ذكرنا في تاء التأنيث، سكت عن تاء التأنيث. سكوته هذا يدل على ماذا؟ أي يدل على الوقف على الأصل، على ما ذكره في الباب، على ما ذكره في الباب الذي ذكره في الباب ذكر ثلاث أنواع: الوقف بالإسكان وهو الشائع الآن، والوقف بالروم، والوقف بالإشمام. هذه الأنواع، أنواع الوقف أربعة، أنواع الوقف أربعة، وبعضهم قال هي خمسة: الوقف بالإسكان، الوقف بالروم، الوقف بالإشمام، الوقف بالحذف، الوقف بالإبدال. خمسة: الوقف بالإسكان، الوقف بالروم، الوقف بالإشمام، الوقف بالحذف، الوقف بالإبدال. وبعضهم يعني زاد على هذه الخمسة ولكن في قراءة أخرى، ماشي في قراءة نافعة. قال في هاء تأنيث. ثم الأمر الثاني الذي يوقف عليه بالإسكان بلا معارض في شكل عارض، شكل عارض، في شكل عارض، أي أن الكلمة أصلها السكون ولكن جاء شكلها بالحركة لعارض لأجل سبب. شكل العارض هذا إما أن يكون بالنقل، وإما يكون لالتقاء الساكنين. الشكل العارض يكون في النقل أو يكون في التقاء الساكنين. فإذا وقفت على هذه الكلمة التي حركت من أجل النقل أو من أجل الساكنين، التقاء الساكنين، فماذا بماذا تقف عليها؟ تقف عليها بالإسكان. لماذا؟ لأن أصلها السكون، مثل قوله تعالى: وانحارين شانئك، وانحارين شانئك. الراء من وانحاري هي أصلها مجزوم لأنها فعل أمر، أصلها وانحر. ولكن في رواية ورش وفي رواية وفي رواية وفي قراءة حمزة إذا وقف في وجه يقف عليها، إذا وصلها ورش يصلها بالكسر: وانحاري، وانحارينا. هذا الكسر هو أصلي أو عارض؟ عارض، عارض، العارض. والعارض في الغالب لا يعتد به العارض. والوقف مبني على الشكل، على على على على على شكل الحركة، على شكل الحرب، الوقف. فهو مبني على الضبط، أي إذا أردت أن تقف على الكلمة تنظر ضبطها إذا أردت أن تقف على الكلمة تنظر إلى ضبطها. فلهذا أصلها أصل وانحاري، وانحارينا في رواية ورش، في يعني الكسر، يعني لأنه ينقل حركة الهمزة إلى الساكن قبلها ويحذف الهمزة. وانحارينا كسرت الراء ومباشرة نطقت لفظت بالنون المشددة من إنا، إذن همزة إن ذهبت. والحارين، والحارين شانئك. إذن على أي حال حركة الراء هي عارضة، فإذا وقفت على وانحر هل تقول فيها الروم؟ لا، تقف عليها بالسكون فقط. هذا الوقف ماشي هو محل الوقف، إنما هو وقف اضطراري أو اختباري، إما وقف اضطراري أو وقف اختباري. يعني يريد الشيخ أن يمتحنك فيقول لك إذا وصلت إلى وانحر قف عليها ليختبرك هل تقف بالروم، هل تقف بالسكون، هل فيقول قف عليها. هذا الوقف اسمه اختباري، أي يا الشيخ يريد أن يختبرك. وفي القرآن الكريم يعني الاختبارات كثيرة، الاختبارات كثيرة. وكان الشيوخ رحمه الله حتى إذا فرغ الإنسان من القراءات وصار ماهرا فيها يأتي بختمتين أو ختمة في الكلمات المختبر فيها، المختبر فيها كلمات المختبر فيها في القراءات، يعرض على الشيخ، فإذا وصل إلى كلمة تحتاج إلى اختبار يقول له الشيخ قف، فيقف ليظهر للشيخ هل هذا الطالب يعني على علم أو على قواعد الوقف أو كذا وهكذا. هذا في الزمان يعني الذي مضى، وأما اليوم فالأمور ضعفت. وعلى أي حال هذا الشكل العارض، ثاني الشكل العارض هو الشكل لأجل التقاء الساكنين، أي أن الكلمة الأولى أصلها ساكن والتقت مع ساكن آخر في كلمة أخرى، فالكلمة الأولى أصلها السكون لكن حركت لأجل التقاء الساكنين، مثل قوله تعالى إن ارتبتم، إن ارتبتم، إن هذه ساكنة، إن ساكنة، ولكن كسر النون لأجل سكون الراء، إن ارتبتم، همزة الوصل لا يعتد بها، يعني همزة الوصل لا تظهر في الدرج، إذا أدرجت الكلام فهمزة الوصل لا تظهر في الكلام، إن ارتبتم لا يظهر، وإنما أتي بهمزة الوصل للتوصل إلى الساكن. كيف التوصل إلى الساكن؟ التوصل الساكن إذا ابتدأت بإرتبتم، إرتبتم ابتدأت بها، قلت إرتبتم، هنا ظهرت همزة الوصل، لماذا؟ لأن الراء ساكن، ابتدأنا بهمزة الوصل لأن الراء ساكن، أما لو أدرجنا الكلام فلا نحتاج إلى همزة وصل. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم، لم تظهر همزة الوصل، بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم، هل ظهرت همزة وصل؟ لا تظهر، لكن لو قلت بسم الله الرحمن الرحيم الحمد، ها الآن ظهرت همزة وصل، الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم، هكذا. فهمزة الوصل دائما في كلام العرب لا تظهر ولا يلفظ بها إلا إذا كانت الكلمة التي فيها همزة وصل مبتدأ بها، أي ابتدأت بها الكلام، أما لو أدرجت الكلام فهمزة الوصل لا تظهر. فقول الله تعالى إن ارتبتم لمن ارتضى إن ارتبتم، ففيه همزة وصلين، ولكن همزة الوصل لا تظهر في الدرج، يعني إذا أدرجت الكلام وصلت الكلام. على أي حال هذا النون من إن ارتبتم، والنون كذلك لمن ارتضى هو مكسور، أي عليه حركة الكسر، كسرة الكسر هذه عارضة أو أصلية؟ عارضة، شكل عارض، الشكل العارض هل يجري فيه الروم؟ لا يجري فيه الروم. فإذا وقفت على إن فتقف وتقول إن، لا تروم الحركة، أي يعني لا تروم الحركة، أي لا تبقي جزءا منها، لا تبقي جزءا منها، هذا هو الروم، يعني عدم الروم أنك لا تبقي من حركة يعني جزءا منها، لأن الروم ما هو؟ الروم هو أن يبقى جزء من الحركة الموقوف عليها بصوت خفي ضعيف يسمعه الداني ولا يسمعه البعيد، هذا هو الروم. قال وقف بالإسكان بلا معارض في شكل في هاء تأنيث وشكل عارض، هذا استثناء من كلام الناظم الروم، من كلامه في الروم الإشمام. زيد ثم والخلف فيها الضمير بعدما ضمت أو كسرت أو أميهما، يعني هي الأمور على أربعة أقسام، قسمان ليس فيها إلا قول واحد، وهو أنك إذا وقفت عليها تقف عليها بالسكون، يعني القراء لا خلاف، وكذلك النحاة لا خلاف بينهم، بين القراء وبين أهل اللغة، أنك إذا وقفت على هذين القسمين وهو يعني الهاء المبدلة من تاء التأنيث، والحركة التي الحركة العارضة هذه لا خلاف بين القراء وبين أهل اللغة أنك تقف عليها بالإسكان. ثم يعني قسمان آخران وقع فيهما الخلاف، بعض أجرى فيها الروم الإسمام وبعضهم قال يوقف عليها بالسكون. إذن المجموع أربعة أقسام: الهاء المبدلة من تاء التأنيث، والشكل العارض، والقسمان الآخر هو ما ذكر واحدا منهما الناظم في ميم الجمع. القسم الأول ميم الجمعي، والقسم الثاني هو ما ذكره الناظم في هذا البيت. ماذا قال؟ والخلف فيها إن ضمير بعدما ضمت نو كسرة نو أميهما. أي وقع الخلاف بين أهل الأداء، بين علماء أهل الأداء في هاء الضمير إذا وقفت عليها، ولكن بشرط إذا كان قبلها ضمة أو كسرة. معلوم أن هاء الضمير إذا كان قبله ضمة يضم أهله، أهله اللام مضموم، الهاء كذلك مضموم، وإذا وقع قبله كسرة يكون مكسورا به من رسله وهكذا. هذا هو هاء الضمير، ويقال له هاء الكناية، هاء الضمير وهاء الكناية. فالناظم رحمه الله قال والخلف في هاء الضمير بعدما ضمتين أو كسرتين، بعدما ضمتين شر، يعني هذا الخلاف الحاصل بين القراء في هاء الضمير، والذي قال بعضهم قال فيها الروم يجري فيهما الروم والإشمام، وبعضهم قال لا يكون فيها إلا السكون، مقيد هذا الخلاف مقيد بماذا؟ بما إذا تقدم على الهاء ضمون أو تقدم عليها على الهاء كسرون. فإذا تقدم عليها ضمون بحال أهله ورسله، أهله ورسله، فهنا تقف على الهاء بالإشمام، أي تشير أهله رسله، فتشير إلى الضمة بالشفتين. كذلك الهاء التي قبلها كسرة وهي مجرورة بحال به ومن رسله إذا وقفت عليها، فبعض أهل الأداء أجروا فيها الروم فتشير إلى الحركة، وبعضهم قال لا يجري فيها الروم وإنما تقف عليها بالسكون. هذا ما ذكره الناظم، قال والخلف فيها الضمير بعدما ضمة أو كسرة أو أميهما، أو أميهما، أميهما يعني يقصد به الضمة والكسرة. أم الضمة هو الواو، وأم الكسرة هي الياء، هي الياء. ذكرت أنها فيها خلاف، هل الواو هو الأم أو الضمة؟ هذا خلاف بين أهل اللغة. وهل فيما يخص الياء، هل الياء هي الأم أو الكسرة؟ فبعضهم قال الأم هي الضمة لأنها تجلب الواو، أي أن الواو الذي يجلبه هو الضمة، فتكون الضمة هي أم الواو، وكذلك أم الياء هي الكسرة. قال لأن الياء لا يجلبها إلا الكسر، فبما أن الواو لا يعني لا تجلبه إلا الضمة فتكون الضمة أمه. وهذا ما ذهب إليه الناظم رحمه الله في قوله والخلف فيها الضمير بعدما ضمة أو كسرة أو أميهما. الناظم عكس الأمر، الناظم جعل الياء الواو والياء يعني أمان للضمة والكسرة، يعني الواو والياء. الناظم رحمه الله يقصد بذلك أميهما، أي إذا وقع هاء الضمير بعد الواو أو بعد الياء ففيه خلاف بين أهل الأداء، هل فيه روم، هل فيه ما روم أو إشمام. هاء الضمير الذي وقع قبله واو بحال نحو عقلوه رأيتموه، فهمتي؟ رأيتموه عقلوه، فتقدم على الهاء ضمير الواو. هل فيه روم أو إشمام؟ فيه خلاف أيضا. كذلك هاء الضمير الواقع قبله الياء نحو فيه عليه، فيه عليه أنسانيه أنسانيه، إذن وقع قبل هاء الضمير الياء. فهل فيها في في في هاء الضمير إذا وقفت عليه هل فيه روم؟ فيه خلاف بين أهل الأداء، فبعضهم قال يعني فيه الروم، وبعضهم قال لا روم في هذه الأربعة. اثنان اتفق على أنها لا روم فيها، وهي المتقدمة هاء التأنيث وشكل العارض، واثنان ميم الجمع، من ضمها فيما ضم، من ضمها وهو ورش أو كذا أو ضم التقاء الساكنين. فبعضهم في رواية ورش وفي رواية قراءة قال المكي ورواية قالون اللذان ضم الميم ميم الجمع. فإذا وقفت على هذه الميم المضمومة في رواية ورش، هل تقف عليها بالإشمام والروم أو تقف عليها بالسكون؟ هذه التي فيها خلاف. إذا الخلاف أين وقع؟ فيها الضمير الواقع بعد ضم أو كسر، أو الواقع بعد واو أو ياء. هناك هاء الضمير واقع بعد فتحة، بعد فتحة له، له ملك السماوات، هل يجري فيه الروم؟ إشمام، نعم يجري فيه إشمام، لأن الناظم سكت عنه. إنما الذي جرى فيه خلاف بين الأداء هاء الضمير الواقع قبل كسرين أو ضمين. أما إذا وقع بعد فتحين حال كما ذكرنا له أو رسله، فهذا الضمير هذا فيه الروم والإشمام بلا خلاف. إذا أردت أن تقف عليه بالروم أو الإشمام فلك ذلك، ولا خلاف بين أهل الأداء في هذا. ولكن تبقى دائما الوقف بالسكون هو الأصل في الجميع. إذن هاء الضمير الواقع بعد ضمتين أو فتحتين أو أميهما، فهذا فيه خلاف بين أهل الأداء، يعني هل فيه روم أو إشمام. الذين قالوا لا روم فيه، أي لا روم في هاء الضمير الواقع يعني بعد الكسر أو بعد الضم، قالوا لكراهة توالي الحركات. كيف توالي الحركات؟ أي مثل أهله، أهله يعني الحركة حركة اللام، فإذا زدت أشرت إلى الهاء تتابعت الحركات، تتابعت حركات، هذا لا ضير فيه. ولكن في الوقف فيه ثقل، عند الوقف فيه ثقل، لأن الوقف يحتاج إلى تخفيف، الوقف يحتاج إلى تخفيف الوقف. ولهذا بعضهم غير الكلمة المختلف فيها متى؟ في الوقف غيرها لأجل الوقف. لماذا؟ لأن الوقف يحتاج إلى تخفيف. ففي الوصل أهله تقول أهله، فتكون الحركة متوالية، حركة الهاء موالية لحركة تابعة لحركة، لكن في الوقف قالوا هذا فيه ثقال، توالي الحركة في الوقف هذا فيه ثقال على اللسان. وبعضهم لم يلتفت إلى هذا الثقال، إلى هذه العلة، فأجرى فيهما الروم، أي في الهاء المضموم ما قبلها والياء والهاء المكسور ما قبلها، أو الهاء الذي قبله واو، أو الهاء الذي قبله ياء. هذا ما حصل. المشهور عندنا والذي جرى به العمل في هاء الضمير هو الوقف بالسكون، الوقف بالسكون تقف عليه بالسكون، هذا الذي جرى به العمل عند المغاربة، أن المغاربة إذا وقفوا على هاء الضمير فيقفون عليه بالسكون، ولا يقفون عليهما لا بروم ولا بإشمام، سواء كان الهاء قبل ضمتين أو قبل كسرتين أو قبل واو أو قبل ياء، فيقفون عليه على هذا الهاء بالسكون، وهو المشهور المتداول هذا، وهو مذهب يعني الإمام الداري. وإن كان الإمام الداني قال والروم والإشمام في هاء الضمير هو الأقيس، أي هو الأقيس يعني هو الأقيس في القاعدة، وأن خروج هذا الضمير من القاعدة، يعني إذا وقفت على هاء الضمير بالسكون فقط فخرجت على القاعدة. القاعدة ماذا تقول؟ القاعدة كل حرف متحرك بالكسر أو الضم يجري فيهما الروم والإشمام، فهمتي؟ القياس ماذا؟ القياس أنك تجري الروم والإشمام في هاء الضمير. ولكن المشهور عند المغاربة والذي اختاره الإمام الداني هو أنك تقيف على هاء الضمير في الأنواع الأربعة، أي في إذا في الحركة في الحركات ضم أو قبل ضم أو كسر أو قبل واو يا تقف عليه بالسكون. ثم قال الناظم رحمه الله: فصل. وكن متبعا متى تقف سنن ما أثبت رسما أو حذف. هذا الناظم رحمه الله دخل لنا في فصل آخر، خرج لنا من الروم والإشمام، و أين يكون الروم والإشمام، والخلاف في بعض الكلمات الحاصل بين أهل القراء والنحويين في الروم والإشمام، والخلاف الحاصل بين أهل الأداء أي أهل القراءة في الروم والإشمام. هذا كله فرغ منه الناظم رحمه الله. بقي ما ذكره في أول هذا الباب، وهو الوقف على مرسوم الخط. أش قال في أول بيت؟ القول في الوقوف بالإشمام والروم والمرسوم في الإمام. القول في الوقوف بالإشمام والروم والمرسوم. هنا الناظم يعني سيذكر لنا فصل خاص بالمرسوم، مرسوم في الإمام. المرسوم أي ما رسم في المصحف، والإمام هو المصحف، المصحف الذي كتبه عثمان رضي الله عنه. فالمصحف يقال له الإمام، المصحف الذي كتبه عثمان رضي الله عنه يقال له الإمام. لماذا يقال له الإمام؟ لأن الأمة اتبعت ما فيه من الخط، اقتدت به ولم تخرج عنه، وأجمعت الأمة على أن ما في المصحف يعني يلتزم به، ويحرم مخالفة رسم المصحف، يحرم مخالفة رسم المصحف. إذن بما أنه أجمعت الأمة عليه واقتدت به المصحف الذي خطه عثمان رضي الله عنه، فلهذا يقال له الإمام. الإمام مصحف عثمان هو الإمام، فلهذا من أسماء المصحف الإمام. هذا المصحف الذي عبر عنه الناظم بالإمام، ولا شك أنه أمر توقيفي، أي لا مجال للرأي فيه. حتى الصحابة رضي الله، حتى عثمان ما اخترع أشياء في الرسم، لا، إنما اعتمد على ما كتب في القرآن في زمان الوحي، أي زمان نزول الوحي، اقتصر عليه عثمان رضي الله والصحابة رضي الله. هذا هو القول يعني الصواب. وبعض الأقوال قالوا هي الرسم اجتهادي، وهذا هذا هذا القول لا اعتبار له، إنما الوقف توقيفي، يعني لا مجال للرأي فيه. في هذا القدر كفاية. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.